حياتك قول لنا اخبارك عاوزين نطمن على حالك لو كان في حد شغل بالك رسينا عليه اخبارك ايه اشتقنا اليك وسألنا عليك والشوق دودنا ولا بتسأل وسهرنا الليل بنقاسي الويل ازاي كل ده منك يحصل اشتقنا اليك وسألنا عليك والشوق دودنا ولا بتسأل وسهرنا الليل بنقاسي الويل ازاي كل ده منك يحصل طمنا وقول اللي في قلبك اخبارك ايه ليه غايب عن كل حبايبك مش باين طمنا وقول اللي في قلبك اخبارك ايه ليه غايب عن كل حبايبك مش باين وحياتك كلنا اخبارك عاوزين نطمن على حالك لو كان في حد شغل بالك رسينا عليه اخبارك ايه بقى ده اسمه كلام تحرمنا سلام من غير ما تجينا ولا نشوفك طب ما تجيش ليه وحيحصل ايه هو انت الحن على كفوفك بقى ده اسمه كلام تحرمنا سلام من غير ما تجينا ولا نشوفك طب ما تجيش ليه وحيحصل ايه هو انت الحن على كفوفك دي قلوبنا كتير تتشوق لك اخبارك ايه وتقول لك والله بنشتاق لك مش باين ليه قلوبنا كتير تتشوق لك اخبارك ايه وتقول لك والله بنشتاق لك مش باين ليه وحياتك كلنا اخبارك عاوزين نطمن على حالك لو كان في حد شاغل بالك نسينا عليه اخبارك ايه اخبارك ايه يا حبيب قلبي اخبارك ايه وبقالك مده غايب عنا مش باين ليه وحياتك كلنا اخبارك عاوزين نطمن على حالك وحياتك قول لنا اخبارك، عاوزين نطمن على حالك، لو كان في حد شغل بالك رسينا عليه.